بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي أوردها في حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث، ايش اقول، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لباب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يعني يريد بهذا في طواف القدوم الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطواف الذي طافه المتمتعون، ألا وهو طواف العمرة. فإنه يشرع لمن قدم مكة وبدأ بالطواف ببيت الله إن كان محرما، فإنه يطبع ويرمل. ومعنى يطبع يعني يخرج عضد يده اليمنى ويجعل الرداء من تحت العضد، ويجعل طرفي الرداء على جانبه الأيسر. وأما الرمل فإنه يسارع الخطى، هو أقل من الهرولة، يهرول في الأشواط الثلاثة. وهذا الرمل والاتباع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل العلم يذكرون أن لها سببا، ذلك أنه لما خلت قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة في عمرة القضاء، والتي كانت في السنة السابعة من الهجرة، كان من ضمن المعاهدة التي تمت أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة ثلاثة أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة محرما بالعمرة، ولما وصلوا مكة وبدأوا في الطواف وقع في نفوس بعض الأشرار من قريش أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وهم في الطواف، وأن ينالوا منهم ويقاتلوهم. وهم بعضهم بذلك، لكن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يروا قريش أن يروا قريشا قوتهم، وذلك بأن يطبعوا وأن يرملوا حول الكعبة ما عدا ما بين الركنين. فلما رأت قريش ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرمل والاطباع زالت عنهم تلك الفكرة، وقالوا والله إنهم أقوياء، وإنهم ناشطون، وأن الواحد منهم يعني على قوة تامة، فعدلوا عن فكرة النيل من المسلمين ومباغتة المسلمين وإلحاق الأذى بهم. هذا ما كان في أول الأمر في السنة السابعة من الهجرة، لكن بعدها رمل النبي صلى الله عليه وسلم والطبع وجعلها سنة لكل من أراد الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم. ولا يزال الناس وهم يطبعون ويرملون يتذكرون ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وعنت ومحاولة لإيذاء المسلمين من كفار قريش، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وأنعم. فإن الرجل يأتي بيت الله من أي جهة من الجهات يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف للعمرة أو يطوف طواف القدوم في غاية من الأمن والطمأنينة، بل إن كثير من الحجاج والمعتمرين والطوائفين يتعجبون من مسألة الاطباع والرمل ولا يجدون لها معنى، ولولا غلبة الظن بأنها من التعبد لترددوا في فعلها، لكن لو علموا أن موجبها وأسبابها من ضمن ما وجد المسلمون منه من أذى قريش لكان ذلك كافيا. وهذا الحديث دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اضطجع اضطبع ورمل، لأن موجب الاطباع والرمل قد انتهى. بفتح مكة حيث أصبحت حرما، إلا أن العبرة بالعموم، وذلك لما في الرمل ولما في الاطباع من خضوع وخشوع وتذلل لله جل وعلا. فبقي هذا الحكم واستمرت هذه السنة على مدى الدهر، والله أعلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم ويقدمه على كل شيء، وأن يستلم الحجر الأسود في أول طوافه، وأن يرمل في ثلاث طوافات من السبع، ويمشي في الأربع الأخيرة. وسيأتي هذا كله واضحا حيث ذكر مسلم أحاديثه، والله أعلم. نعم. قوله: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. هذا موضوع آخر من موضوعات الحج، وهو أن المشروع للحجاج أن يأتوا عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقفوا على صعيد عرفة، ويرفعوا عن بطن نمرة، وعرفات هي إحدى شعائر الحج، والله سبحانه وتعالى أمر الحجاج أن يأتوا عرفة وأن يكونوا فيها ويفيضوا منها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال: فإذا أفضتم من عرفات، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على دخول عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع ضربت له قبة بنمرة، حيث جاء إليها صبحا أو ضحى، واستراح بها إلى أن زالت الشمس، ثم قام وصلى بالناس وخطب في المكان الذي ضربت له فيه القبة، وهو ببطن عرنة. ومسجد عرفة جزء منه مبني في بطن عرنة، وهي خارج عرفة، ولهذا صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف بعد أن صلى الظهر والعصر ببطن عرنة ركب ناقته ودخل داخل عرفة، ووصل إلى الصخرات التي في سفح جبل عرفة، وظل قائما واقفا إلى أن غربت الشمس، ونبه الناس بقوله: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم كانت قريش تظن خلافه، لأن قريش وأهل مكة وأهل مكة كانوا إذا خرجوا للحج وصلوا إلى المزدلفة وبقوا في المزدلفة ولم يخرجوا منها إلى عرفة، ويقولون نحن أبناء أو نحن الحمص، يعني أهل الحرم، لا نخرج عن الحرم، ويأمرون الناس بالخروج إلى عرفة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من منى مرورا بالمزدلفة ظن كثير منهم أنه سيقف هنالك، لكنه صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك المكان ومشى حتى أتى بطن عرنة، يعني أول عرفات، وضربت له القبة هناك، وعرفت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ما صنعت قريش، بل فعل ما فعل الناس ودخل عرفة. وقد عرفنا أنه بعد الصلاة أوغل في الدخول إلى عرفة وقال للناس وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. ووقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. فهذا الحديث دلنا على أن السنة في وقوف عرفة الدخول إلى داخلها، وليس الوقوف عند المزدلفة. نعم. قال الحمسة بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة. قال أبو الهيثم الحمس هم قريش. نعم. هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة وقيس، يعني أبناء هذه القبائل لأنهم يسكنون مكة. هنا قال سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا. وقيل سموا حمسا بالكعبة لأنهم حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. وقد سبق قريبا شرح هذا الحديث وسبب وقوف بالمزدلفة. قوله كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمسة، يعني أن من الأشياء التي كانت ومن السنن الباطلة والمحرفة التي فعلت في الجاهلية هي طواف بعض الحجاج عراة، أي بدون إزار ولا رداء. والسبب في ذلك أن قريش وأبناء الحمص كانوا يلزمون الحجاج بأن يطوفوا بثياب جديدة، ثياب غير ملبوسة، بدعوى أن هؤلاء يطوفون في ثياب دنسوها وقدروها وبيت الله يجنب مثل ذلك، فأوجبوا على الحجاج أن من أراد أن يطوف ببيت الله ليتخذ ثوبا جديدا، إما أن يشتريه من أهل مكة، وإما أن يعيره له أحد أهل مكة إن كانت بينه وبينهم علاقة، فيعيرونه من ثيابهم أو يشترون ثيابا جديدا. فمن لم يجد ثوبا جديدا لزمه أن يطوف عاريا، وكانوا يوجبون على الناس ذلك، حتى إن بعض النساء اللاتي يطفن عاريات لعدم توفر ثوب الثوب الذي تطوف به، كانت تقول وهي تطوف معتذرة: اليوم يبدو جله أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هكذا كنا يقولنا. وأما الرجال فكانوا يطوفون عراة، وربما لا يرون حرجا في ذلك، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، يعني فقرا. وهذا هو الذي حمل أهل الحمص أن يلزم الناس بالطواف بثياب جديدة، فإن لم يجدوا طافوا عراة. والسبب في ذلك الحرص على المال، ودعوى أنهم لو سمحوا للناس أن يطوفوا بثيابهم المستعملة فهذا يعني نوع من الفقر يلحق المكيين. فقال لهم الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي بن أبي طالب في السنة 9 من الهجرة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقود الحجيج، وعلي رضي الله عنه يبلغ الكفار والمشركين وأهل مكة والحجاج سورة براءة التي منها هذه الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وكانت رسالة علي رضي الله عنه: ألا لا يطوفن ببيت الله عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك. ولهذا لما حج نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجة المشهورة حجة الوداع في السنة 10 برأ الله وهيأ الله ونظف الله له تلك الحجة، فلم يحج فيها مشرك، وخلى الحج ممن يطوف عريانا، وكان الزمن قد اكتمل وعاد كيوم خلقه الله سبحانه وتعالى، فكانت حجة كاملة تامة أنزل الله تعالى فيها قولا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وودع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته بقوله: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. قال: هذه من الفواحش التي كانوا عليها في الجاهلية، وقد نزل فيه قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 أن ينادي مناديه ألا يطوف بالبيت عريان. قوله عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص، يعني أنهم لا يقفون خارج مكة، خارج الحرم. لا. قال القاضي عياض رحمه الله: كان هذا في حجه قبل الهجرة، وكان جبير حينئذ كافرا وأسلم يوم الفتح، وقيل يوم خيبر، فتعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، والله أعلم. انتهى. ثم قال رحمه الله: باب جواز تعليق الإحرام، وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، قف بالبيت وبالصفا والمروة وأحلل، فإن قفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا أبا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئب فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إنا نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر فيه مسألة إهلاله, ذلك أن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان ممن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرا, هو وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم, ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج خرجوا, وعند الميقات ما اتضح لهم بما حج النبي صلى الله عليه وسلم فعلقوا النية والإحرام بموافقة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم, وقد مر بنا أن الإحرام كان على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد, وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم متمتعا, إنما أحرم قارنا لأنه ساق الهدي, وكما جاء في الرواية قال أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. ولما وصل مكة مع إخوانه ومع أصحابه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أحرم بالحج أو بالعمرة أو قارنا أن يتحلل وليجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي, فبقي هو ومن ساق الهدي محرمين. وهذا عبد الله بن قيس أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه لما لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وليجعلها عمرة, فتحلل كما ذكر في الحديث, وأنه نقض شعره ثم أحرم في يوم الحج بخلاف علي رضي الله تعالى عنه, فإنه كان قد أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه لما كان قد ساق جزءا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ليضمه إلى هديه الذي ساقه من المدينة أشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه, وعد رضي الله عنه ممن ساق الهدي فلم يأمره بالتحلل بل ألزمه بأن يبقى محرما إلى أن يبلغ الهدي محله. عبد الله بن قيس رضي الله عنه كان يفتي أصحابه الذين يسألون عن كيفية الحج، يفتيهم بأن يتحللوا كما فعل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال إلى أن كان أيام عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يرى الإفراد وعدم التمتع، وأن الإنسان ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا. فلما كان عبد الله بن قيس يفتي بالتمتع أخبر بأن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك وأمر بالإفراد، وحتى لا يقع خلاف وإشكال ونزاع طلب من الناس أن يرجعوا عما أفتاهم وأن يقبلوا على فتوى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه هو الأمير الذي يجب طاعته. نعم. قوله ففلت، ما معنى فلت؟ ففلت رأسي. ففلت رأسي، ففلت رأسي. ما تعرف فلت رأسي؟ من التفلية. ايش كان في رأسي؟ كان مظفر هو؟ نعم، لأن هؤلاء كانوا يعني يضفرون رؤوسهم بالحج، ففكت هذا الشعر كناية عن يعني حل الإحرام، يعني حلت إحرامه لأنه كان قد أحرم بالعمرة. وهذا يفعله يعني الناس كفعل الحلاق وغير ذلك. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين، يعني فلينتظر حتى يأتي أمير المؤمنين ويسمع منه الفتوى. أيوة. فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إنا نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله وإنا نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. نعم، يعني بقي في إحرامه إلى أن كان يوم العيد، فلما ذبح نحر الهدي حل من الإحرام لأنه كان قارنا، بخلاف من ساق من لم يسق الهدي فإنه يحل بطوافه وسعيه بين الصفا والمروة في العمرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.